وما تضمنه من أحكامها. العنوان الثاني التحيل لإسقاطها. العنوان الثالث ما تثبت فيه الشفعة. قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. الشفعة هي من العقود، وهي من الأمور التي شرعت لدفع الضرر. لهذا فإن كثيرا من مسائلها تنبني على قاعدة الضرر وزال، وما تفرع منها من قواعد، قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله. والفقهاء يعللون بقاعدة الضرر يزال أو بما تفرع منها في مسائل متعددة في باب الشفعة. وقبل أن أذكر تعريفها الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أعطي تصورا مختصرا عنها. فالشخص قد يكون شريك في أرض مثلا يشترك فيها اثنان، زيد وعمر، لكل منهما نصفها، فباع زيد نصيبه من هذه الأرض على خالد، على شخص ثالث نسميه خالد. باع زيد نصيبه من هذه الأرض على خالد لشريكه عمر حق الشفعة، بأن ينتزع ذلك النصيب أو ذلك الشخص الذي باعه زيد على خالد بالثمن الذي وقع عليه. إذا كان زيد باع نصف الأرض بمئة ألف مثلا، فإن عمرا ينتزع نصف الأرض من خالد بذلك الثمن، مئة ألف. هذا مثال يعني يعطي تصور سريع. وأما التعريف فقد ذكره المصنف رحمه الله بقيوده الفقهية. وسميت شفعة الشفع من الزوج، قالوا لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. فالشفيع كان له ملك في الأرض، فإذا ضم هذا الملك منفرد، إذا ضم ملك صاحبه الذي شفع فيه إلى ملكه صار نصيبين، بدل ما هي نصيب واحد أو شخصين، بدل ما هي شخص واحد، فصار شفعا بعد أن كان فردا أو وترا، ولهذا سميت شفعا. المؤلف رحمه الله ذكر تعريفها، قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. طبعا قبل أن أوضح التعريف أشرت فيما مضى أنها مبنية على قاعدة الضرر المزال، لأن عمرا في المثال السابق قد يتضرر بمشاركة خالد، فهو لا يريده شريكا، هو رضي بشراكة زيد لكنه لا يرضى بشراكة خالد، فدفعا للضرر عنه بشركة لا يرضاها جاءت الشريعة بمشروعية أو بإثبات حق الشفعة له. قال المؤلف رحمه الله: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. هي استحقاق، يعني استحقاق الشريك، وهو في مثالنا عمرو، انتزاع حصة شريكه. كلمة انتزاع هي تفيدنا معنى القهر، بمعنى أن استحقاق الشفعة لا يتوقف على رضا المشتري الذي اشترى ذلك الشخص، بل الشفيع، الشفيع يطلقه الفقهاء على الذي له حق الشفعة، وهو في المثال السابق عمرو. الشفيع له الحق في الانتزاع، يعني أن يأخذ هذا النصيب بدون أن يرضى المشتري اللي هو في المثال خالد. ولهذا قال استحقاق انتزاع، فالتعبير بالانتزاع هذا يفيد القهر، يعني بمعنى أنه ليس باختيار المشتري ولا يعتبر رضاه. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. والمراد بالانتقال هنا انتقال ملك، المراد به انتقال ملك. قال: بعوض مالي. عوض تخرج الانتقال بغير عوض، وسيأتي كلام المؤلف فيه. وكلمة مالي تخرج ما إذا انتقل بعوض غير مالي، فحينئذ لا تثبت الشفعة، وسيأتي هذا أيضا ومثاله قريبا في كلام المصنف. الانتقال بعوض مالي من أمثلته البيع، فإذا باع الشريك نصيبه ثبت لشريكه حق الشفعة. قالوا: والصلح بمعنى البيع، يعني الصلح عن إقرار بمال، مر معنا في بابه أنه بمعنى البيع. والهبة بعوض معلوم، الهبة المشروط فيها الثواب يعني العوض، هذه حقيقتها بيع، ولهذا قالوا أنه يثبت في هذه الأشياء لأنها وجد فيها الانتقال، انتقال الملك بعوض مالي. هذا الانتقال ما عوضه، يعني انتقال الملك هو نوع من المعاوضة، فالشفيع عندما ينتزع لا ينتزع مجانا، ما الذي يدفعه؟ قال: بثمنه الذي استقر العقد عليه. إذن الشفيع وهو كما ذكرت آنفا من له حق الشفعة ينتزع الحصة بالثمن الذي استقر العقد عليه. الثمن هذا يخرج القيمة، المعتبر هو الثمن وليس القيمة، وأظن أن بيّنت فيما مضى الفرق بين الثمن والقيمة، الفرق بينهما من يذكرنا؟ نعم. نعم أحسنت. يعني الثمن هو الذي وقع عليه، يعني شريكه شريك الشفيع باع بثمن كذا. أما القيمة فهي قيمة سوقية تقدير أهل الخبرة. العوض الذي يدفعه هل هو القيمة أو الثمن؟ الثمن. ولهذا قال بثمنه ما قال بقيمته. قال الذي استقر العقد عليه، لماذا عبر بهذا التعبير؟ لماذا قال بثمنه الذي وقع العقد عليه؟ في فرق ولا ما في فرق؟ تفضل الشيخ. نعم أحسنت بارك الله فيك. قد يبيع الشريك الشخص ب100,000 ويكون هناك شرط خيار مثلا لمدة معينة لأحدهما أو لكليهما، فتحصل زيادة أو نقص في الثمن مدة خيار المجلس أو خيار الشرط. الثمن الذي وقع عليه العقد هو الثمن الأول، لكن إذا حصل زيادة أو نقص فالثمن الذي استقر عليه العقد هو الثمن الأخير بعد الزيادة أو بعد النقص. ولهذا عبر المصنف رحمه الله قال بثمنه الذي استقر العقد عليه. ثبوت الشفعة شفعة ثابتة بالسنة الصحيحة، وفي ذلك حديث جابر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه واللفظ للبخاري. فقال المصنف رحمه الله فإن انتقل بغير عوض، هذا مثل ما ذكرت لكم هذا عائد على محترزات التعريف السابق، لأن ذكر في التعريف قال ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لو انتقل نصيب الشريك بغير عوض كما لو مات شريكه مثلا، فانتقل نصيب شريكه إلى ورثة شريكه، هنا انتقل عن طريق الإرث، هل الإرث انتقال بعوض؟ لا ليس بعوض. ولهذا ليس للشريك أن يشفع على الورثة، أن ينتزع نصيب شريكه من الورثة. وهكذا لو كان مثلا بعقد هبة، الهبة عقد تنقل الملك لكن بغير عوض، فليس للشفيع أن ينتزع الشخص من الموهوب له لأنه انتقل إليه بغير عوض. هذه أمثلة على الانتقال بغير عوض. طبعا مراد الهبة لغير الثواب، لأن مر معنا أن الهبة المشروط فيها الثواب يعني الأجر أو العوض، هذه بمعنى البيع فيثبت فيها الشفعة. قال أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد. هذه الأمثلة الثلاث أمثلة على ماذا؟ عوض غير مالي. اشترطنا في التعريف أن يكون الانتقال بعوض مالي، بينا الانتقال بغير عوض وأمثلته. هذا انتقال بعوض لكن العوض غير مالي، وبالتالي لا تثبت الشفعة. ولهذا قال: أو كان عوضه صداقة. يعني شريكه تزوج فقالت زوجته: ماذا تعطيني مهري؟ قال: أعطيك نصيبي من تلك الأرض اللي هو زيد. هل لعمر أن ينتزع هذا النصيب من زوجة شريكه السابق؟ لا، لأنها انتقلت إليه بعوض، النكاح عقد معاوضة، لكن عوض غير مال، لأن المعاوضة عن البضع والاستمتاع وهو ليس ماليا. ولهذا قال: أو كان عوضه صداقا أو خلعا. خلعا هذه العكس له من اللي الشريك الآن، الزوجة، الزوجة لها شريك أو لها شريكة، فخالعت زوجها فقال زوجها: ماذا تعطيني؟ قالت: أعطيك نصيبي من أرضي. فرضي الزوج وخالعها على ذلك. هل لشريك الزوجة أن ينتزع الشخص من الزوج؟ ليس له ذلك، لأن هذا انتقل بغير عوض مالي أو بعوض غير مالي. وكذلك الصلح عن دم عمد، وهذا سيأتي في القصاص إن شاء الله تعالى، أنه إذا طالب أولياء المقتول عمدا بالقصاص فثبت لهم حق القصاص فصالحهم القاتل على مال ليسقط القصاص، فهذا صلح صحيح سيأتي في بعد. فإذا فرضنا أنه صالحهم أعطاهم أرضا، هو أعطاهم نصيبه من أرض، يعني القاتل أعطاهم نصيبه من الأرض، هذا أيضا مقابل إسقاط القصاص، فهذا معاوضة لكن ليس العوض مالي، مقابل دم العمل. ولهذا قال المصنف رحمه الله في هذه المسائل: قال: فلا شفعة. وعلل الشيخ الشارح قال: لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر، يعني يقصد حديث جابر، ورد في البيع وهذه ليست في مالها. المسألة التالية مسألة التحيل لإسقاط الشفعة. الشفعة حق للشفيع، فلا يجوز التحيل على إسقاطها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها. واستدل في الشرح بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حديث رواه ابن بطة وحسنه ابن تيمية وجود إسناده ابن كثير. ما صورة التحيل لإسقاط الشفعة؟ لها صور متعددة، ففي بعض صورها، صور التحيل، يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطان في الباطن على خلافه. من الأمثلة على ذلك أن يظهر الانتقال على أنه هبة بغير ثواب، والواقع أنهما متواطئان على الثواب، وبالتالي يكون في حكم البيع، في معنى البيع. ومن صور التحايل أن يظهر الثمن كثيرا، لأن الشريك إذا رأى الشخص بيع بثمن كثير فإنه لن يشفع لأنه ما عنده استعداد يدفع ثمنا كثيرا، والواقع أنه يشتري بثمن أقل لو علم عنه الشفيع لا شفع. هذه بعض الأمثلة والحيل متعددة. فالمؤلف رحمه الله يقول: ويحرم التحيل لإسقاطها، لأن حق أثبته الشرع لدفع الضرر، فلا يجوز التحايل على إسقاط ما أثبته الشرع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتثبت لشريك في أرض تجب نسبتها ويتبعها الراس والبناء والثمرة والزرع فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إلا بلا عذر بطلت. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عاد أحدهما أخذ الآخر كل أو ترك. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بقصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف ولا بغير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. قوله تثبت لشريك، هذا نضع عنوان نقول ما تثبت فيه الشفعة. قال: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. هذا ضابط ما تثبت فيه الشفعة على المشهور. يقولون في أرض تجب قسمتها، فقولهم في أرض هذا يخرج غير الأرض، فلا تثبت الشفعة مثلا في المنقولات كالسيارات ونحوها، ولا تثبت في غير الأرض، لا تثبت في غير الأرض، حتى البناء المنفرد لا تثبت فيه الشفعة. قيد بقيد آخر قال: تجب قسمتها، ومعنى تجب قسمتها يعني إذا طلب أحد الشركاء قسمتها يجبر الآخر، وهذه تسمى عند الفقهاء قسمة إيش؟ إجبار. هذه ستأتيكم في بابها، في باب القسمة. وقسمة الإجبار تكون فيما ينقسم بدون ضرر ولا رد عوض، الأشياء التي تنقسم يمكن قسمتها بدون ضرر على الشركاء ولا رد عوض من أحدهم على الآخر، هذه يقال لها قسمة إجبار. فإذا كانت الأرض مما يقسم قسمة إجبار، فهذه تثبت فيها الشفعة. أما إذا كانت لا تنقسم قسمة إجبار، وهذا لها أمثلة متعددة، قد تكون الأرض مثلا صغيرة جدا حيث أنها لا يمكن قسمتها لتضرر الشركاء لأن الناس ما يرغبون فيها، أو تكون كبيرة لكنها مثلا أرض طولية مثلا وعلى الشارع مساحتها قليلة، فلو قسمت ستكون غير مرغوبة مثلا، فهذه لا يجب. لو طلب أحد الشركاء القسمة لا يجب على الآخر، فهذه أرض لا تجب قسمتها. الذي تثبت به الشفعة هو الأرض التي تجب قسمتها. المنقولات كما ذكر الشارح رحمه الله كالسيارات والأثاث ونحوه لا شفعة فيه. عللوا ذلك قالوا لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى النصوص. يعني الحديث الوارد في الأراضي حديث جابر، والشيء إنما يلحق بالشيء إما لوجود نص فيه أو لوجود معنى قياسي. وهم يقولون أن هذه الأشياء ليست منصوصة في الحديث ولا هي في معنى المنصوص، لأن الضرر في العقار أكثر من الضرر في غيره، والشفعة كما تقدم شرعت لدفع الضرر. قال ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء. عبارة المؤلف رحمه الله فيما تقدم عندما قال أن الشفعة تثبت في أرض تفيد أن الشفعة لا تثبت في الشركة في الغراس منفردة، أو في الأرض أو في البناء منفردة، لكن لو كان الغراس في الأرض أو البناء في الأرض فيدخل في الشفعة. ولهذا قال المصنف رحمه الله ويتبعها يعني الأرض الغراس والبناء. قال الشارح فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها لا إن بيع مفردين. يعني لو أن باع الغراس مثلا اللي هو الأشجار دون الأرض فلا شفعة. فرضنا أن اثنين يملكان غراس أشجار فباع أحدهما نصيبه من الغراس دون الأرض لا شفعة لشيء، لكن لو باع الأرض وفيها الغراس فإن الغراس يدخل تبعا. قال لا الثمرة والزرع. قال الشارح يعني إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة. إذا باع الأرض وفيها شجر وعلى الشجر ثمر، نحن قلنا أن الشجر يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض. طيب الثمر الذي على الشجر لا يؤخذ بالشفعة. طيب إذا فرضنا أن الأرض فيها زرع، قد تقدم بيان الفرق بين الغرس والزرع مثل البر أو نحوه، لا يؤخذ، تؤخذ الأرض ولا يؤخذ الزرع. عللها الشارح قال لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة. وهذه مر معنا إذا باع نخلا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع بعد أن تعبر كما ورد في الحديث، فهي لا تدخل، الثمرة لا تدخل في البيع فلا تدخل في الشفعة. ومثل ذلك الزرع إذا باع الأرض لا يدخل في البيع، هذا مر معنا أيضا فلا يدخل في الشفعة. قد يقول قائل طيب إذا كان لا يكفر. ونحن قلنا فيما مضى أن الشفيع يأخذ الشخص بالثمن الذي وقع عليه العقد، مع أن الثمن محسوب فيه الثمر مثلا، أو محسوب فيه الزرع إذا كان باع الأرض والزرع. ما الحل حينئذ؟ هل نلزمه بنفس الثمن؟ الجواب لا، نقدر ثمن الزرع وثمن الثمرة ويخصم من الثمن، لأن هذا هو العدل. قال: فلا شفعة لجار. هذا مما يترتب على ما تقدم أن الشفعة إنما تثبت في الأرض دون غيرها، لا شفعة لجار. واستدل الفقهاء بحديث جابر السابق قال: في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحدود بين الجار وجاره موجودة، فجار الجار نصيبه ملكه متميز عن ملك جاره، فإذا باع الجار أرضه مثلا على شخص فليس لجاره، يعني صار مالك الأرض المجاورة له الملاصقة له حق الشفعة. لأن الحدود هنا واقعة، فحدود جاره متميزة عن حدود أرضه، حدود أرض جاره متميزة عن حدود أرضه. والحديث يقول: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الفقرة التالية: ثبوتها على الفور وأثر ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وهي الشفعة على الفور وقت غيبه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. فقهاء يقولون إن الشفعة حق يثبت على الفور، والفقهاء يقسمون الحقوق إلى قسمين: قسم يثبت على الفور ويقابله ما يثبت على ماذا؟ على التراخي. مر معنا في بعض أنواع الخيارات كخيار التدليس والغبن، قالوا أنه يثبت على التراخي. هنا حق الشفعة يكون يثبت على الفور. يترتب على ثبوت على الفور أن الشخص إذا علم به ولم يبادر إلى الطلب به فإنه يسقط. هذا أثر ثبوته على الفور. والحكمة في ذلك ما تقدم من أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، والتراخي في الطلب بالشفعة مع عدم العذر ثم طلبها بعد مدة يؤدي إلى الإضرار بالمشتري، لأن المشتري قد يتصرف وقد ينظر أيضا ناس آخرون، والضرر لا يزال بضرر مثله. ولهذا أثبت الحق على الفور. استدلوا على ذلك أيضا بأحاديث وردت في هذا في الشرح، استدل بما روي: الشفعة لمن واثبها. هذا ذكره الفقهاء مرفوعا، لكن ذكر بعضهم أنه لا يعرف في كتب الحديث. جاء حديث في سنن ابن ماجه يدل على هذا أيضا: الشفعة كحل العقال. وهذا رواه ابن ماجه حديث ابن عمر وفي إسناده ضعيف. المؤلف رحمه الله قيد الوجوب على الفور، قال: وقت علمه. فبناء على ذلك لو أن الشريك لم يعلم بالبيع إلا بعد شهر مثلا، فلما علم طلب، يسقط حقه أو باقي؟ باقي، لأنه طلب وقت علمه، والتأخير إذا لم يعلم هو معذور فيه. قال: فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. أيضا قالوا إنه إذا أخر لعذر فلا يطلب، ومثلوا لذلك قالوا: لو علم ليلا فأخره إلى الصباح. هذا فاصل جرت به العادة ولا يدل على التنازل عن الحق، وليس فيه ضرر، قلنا أيضا علنا بالضرر، أو لحاجة كحاجة أكل أو شرب أو طهارة، أو قالوا ليأتي بالصلاة وسننها، هذا تأخير لعذر. قالوا: إذا علم وهو غائب، يعني غائب عن البلد مسافر، وعلم أن شريكه باع، فيقولون يطلب ويشهد على الطلب حتى يبقى حقه محفوظا. إذا لم يطلبها وقت علمه ولا عذر له في عدم طلبها فإنها تبطل، لأن هذا مقتضى وجوبها على الفورية، وبالتالي ليس له الحق في الطلب بالشفعة بعد ذلك. قال: وإن قال المشتري بعني أو صالحي. المؤلف رحمه الله ذكر هنا بعض ما تسقط به الشفعة، بعض ما تسقط به الشفعة. إذا قال الشفيع للمشتري بعني، يعني الشفيع علم بالشفعة، علم بالبيع، علم بأن شريكه بيع باع على زيد، فجاء إلى زيد وهو المشتري وقال: بعني ما اشتريت. فحينئذ يسقط حقه في الشفعة. لأنه يدل على رضاه بشرائه وتركه بالشفعة. فهو الآن يريد أن يشتري من شخص هو يقره على الملك، لأن يعني الشراء يتضمن الإقرار على الملك والتملك، فهذا يتضمن إسقاط الشفعة أو تركها، ولهذا يقولون سقطت شفعته. كذلك إذا قال صالحني، يقولون أيضا تسقط لفوات الفور، لأن إذا طلب المصالحة فالمصالحة غير الأخذ بالشفعة. وهنا لم يطلبها الشفعة فورا فيسقط حقه فيها. نبه الشيخ قاسم الحاشي على أن المراد إذا قال ذلك قبل أن يشفى، هذا واضح ولا شك. أما لو أن الشفع على الفور ثم قال له صالحني، يعني على إسقاط حقي في الشفعة، لأن ثبت له حق الشفعة وأخذ بحقه في الشفعة، ثم قال صالحني، فهذا لا يسقط حقه في الشفعة. الصورة الثالثة يسقط فيها حقه إذا كذب العدل. ما المراد بالعدل؟ نعم، المخبر له بالبين، جاءه شخص عدل، لكن الفقهاء عبروا بالعدل لأن ليس كل من يخبره إذا كذبه يسقط حقه، لابد أن يكون المخبر عدلا. فإذا أخبره عدله بأن شريكه باع فكذب، قال أنت تكذب، سقطت. علل في الشرح، قال لتلاخيه عن الأخذ بلا عذر، المخبر عدل ولا عذر لك لتكذيبه. ولهذا قال الشارح فإن كذب فاسقا لم تسقط، وعلله قال لأنه لم يعلم الحال على وجهه، لم يعلم الحال على وجهه، يعني على وجه الثقة، فهو معذور في شك في خبر الفاسق. الله عز وجل قال فتبينوا، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهومه أن العدل يؤخذ بقوله والفاسق يتبين، وهما يعني لم يوجد منه تقصير، هو معذور شرعا. قال أو طلب، يعني الشفيع أخذ البعض، أي بعض الحصة المبيعة، يعني شريكه باع نصيبه وهو نصف الأرض، فالشفيع قال للمشتري الذي اشترى نصف الأرض أطلب منك أن آخذ نصف ما آل إلى ملكك اللي هو ربع الأرض، نصف النصف اللي هو الربع، تسقط شفعته. علل الفقهاء قالوا لأن فيه ضررا بالمشتري بتبغيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بضرر مثله، المشتري إما أن تترك له الجزء اللي اشتراه كاملا، وإما أن تأخذه كاملا وتعطيه الثمن الذي دفعه لترفع الضرر عن نفسك. أما أن تأخذ منه نصف الأرض تجبره على المعاوضة وأن لا يأخذ إلا نصف ما دفع، هذا إضرار له، والشريعة شرعت الشفعة لدفع الضرر عنك، لكن الضرر لا يزال بضرر مثله. ولأن طلبه على هذا النحو فيه تفويت للفور، نحن قلنا أن الشفعة على الفور، والأخذ بالشفعة المشروع هو الأخذ بالكل وليس به البعث. لهذا قال لو أنه بادر فأخذ بالشفعة يعني تملك، نقولنا لها انتزاع، تملك ومستعد بالثمن أو أعطاه الثمن، أعطى المشتري الثمن ثم طلب المقاسمة، لا بأس ذلك. هنا النتيجة واحدة في الأخير، لكن هنا أخذ بالشفعة ثم بعد ذلك طلب المقاسمة، يقولون لا بأس بذلك، لأن هذا لا يتضمن إلغاء الأخذ، هو أخذ الآن وتملك، تملك الأرض، ثم بعد ذلك قال تريد تأخذ نصفها، نتعاوض أنا وإياك على النصف، هذا لا بأس به. قال وشفعة الاثنين بقدر حقيهما، هذه نضع عنوان، يقول الشفعة المستحقة لاثنين، أو بعبارة أخرى ممكن أن يكون العنوان تعدد المستحق للشفعة. قال والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، يعني والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، هذه المسألة تتصور إذا كان الشركاء ثلاثة فاكهة، إذا ثبتت الشفعة لشريكين يعني ثلاثة شركاء في أرض، باع أحد هؤلاء الثلاثة، الشفعة ستكون لشريكين. طيب كيف ينتزعون هذا النصيب؟ كيف يتقاسمون هذا النصيب؟ نحن أثبتنا لكل منهما حق الشفعة، على أي أساس يتقاسمون انتزاع هذا النصيب؟ يقول المصنف بقدر حقيهما. قال الشارح لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك، ثم ذكر مثالا على ذلك، قال فدار بين ثلاثة، نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. واضح المثال؟ هذه دار مثال ذكر الشيخ منصور بين ثلاثة أشخاص، أحدهم يملك نصفها والآخر يملك ثلثها والثالث يملك السدس، المسألة من ستة، يعني صاحب النصف له ثلاثة أسهم، وصاحب الثلث له سهمان، صاحب السدس له سهم واحد. باع رب الثلث، كيف نقسم الثلث بين صاحبي النصف وصاحب السدس؟ عندنا الآن شريكان، أحدهما يملك النصف والآخر يملك السدس، لكل منهما حق الشفعة، كلاهما يريد الثلث الذي باعه صاحب الثلث، كيف نقسم الثلث بينهم؟ نقسمه على حسب أسهمه. أليس قلنا من صاحب النصف له ثلاثة من ستة، وصاحب السدس له واحد من ستة، ثلاثة زائد واحد أربعة، نقسم الثلث على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. هذا معنى قوله والشفعة الاثنين بقدر حقيه. قال فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك. هذه الآن تابعة مسألة الاستحقاق اثنين. نفرض من صاحب السدس قال أنا لا أريد أشفع، أنا قانع بسدسي ما أريد أشفع، هل لصاحب النصف على مثالنا اللي ذكرناه اللي باع صاحب الثلث على المثال اللي ذكرناه قبل قليل، هل لصاحب النصف أن يقول أنا آخذ ثلاثة من أربعة؟ خذ أربعة من أربعة، خذ الأرض كلها، خذ الشخص كله أو اترك. ولهذا قال فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل، يعني كل الشخص، أو ترك، يعني أو ترك الكل. لماذا قالوا بذلك؟ ما العلة؟ قالوا لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، هذه قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله، ذكرت أنه يعلل بها مسائل هذا الباب، فأخذ البعض فيه إضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، كونك هو يريد هذا القدر، قد لا يحقق غرضه إلا هذا القدر من الأرض، ولا يريد أنه يأخذ جزء من الثلث، إما أن يأخذ الثمن الذي دفعه كاملا، وإما أن يأخذ النصيب الذي اشتراه كاملا. أما أنك تأخذ منه بعض النصيب وتدعه له بعض وتجبره على المعاوضة، فهذا فيه إضرار به، والضرر لا يزال بضرر مثله. قال وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، هذه نضع أنواع، نقول تعدد المشتري والشخص، السابق تعدد المستحب، الآن المتعدد المشتري. اشترى اثنان حق واحد، أظن الصورة واضحة، يعني اشترى مثلا محمد وفهد حق عمرو مثلا من الشركة التي بينه وبين زيد، هل لزيد في المثال أنه يأخذ من أحد المشتريين دون الآخر، أو لا بد يأخذ من الاثنين جميعا؟ واضح المثال الآن، له ذلك، له ذلك. ولهذا قال الشارع فللشفيع أخذ حق أحدهما، وعلله قال لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، فالشفيع له أن يأخذ من أحدهما دون الآخر. قال أو عكسه، يعني اشترى واحد حق اثنين صفقة، الآن المتعدد هو الشخص، صح ولا لا؟ اشترى واحد حق اثنين صفقة، فللشفيع أخذ أحدهما. علله الشارح قال لأن تعدد البائع كتعدد المشتري، يعني المثال السابق اللي قلنا دار بين ثلاثة شخص اشترى من اثنين، اشترى من مالك النصف مثلا ومالك الثلث، الآن الشفيع منه مالك السدس، هذا هل له أن يأخذ أحد النصيبين؟ لا، له أن يأخذ النصف ويدع الثلث، أو يأخذ الثلث ويدع النصف، ولا يجبر أن يأخذ الكامل. قال: واشترى واحد شقصين أي حصتين من أرض ضين صفقة واحدة. اشترى واحد شقصين، هنا أيضا تعدد الشقص، لكن في المثال السابق كان الشقص من الشقصين من أرض واحدة، هنا شقصين من أرضين. أيضا للشفيع أخذ أحدهما، مثال ذلك أرضان شركة لشخص، باع أحد الشريكين نصيبه من الأرضين على واحد، فللشفيع أن يأخذ أحد الشقصين. لأن المعقود عليه الآن متعدد، والشيخ منصور علل قال: لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. قال: وإن باع شقصا وسيفا، يعني في عقد واحد، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. مر معنا أن السيف لا شقعة فيه، السيف من المنقولات، مثل لو باع عقار سيارة نريد نمثل بغير السيف، عقار سيارة صفقة واحدة في عقد واحد، للشفيع أن يأخذ العقار الأرض بحصتها من ثمن الصفقة، من ثمن الصفقة، لأن الأرض تجب فيها الشفعة إذا بيعت منفردة، فكذلك إذا بيعت مع السيارة أو بيعت مع السيف تجب فيها الشفعة. أما السيف أو السيارة هذه ليس فيها شفعة، ليس فيها شفعة. قد يقول قائل: لماذا لا نقول أنها تابعة مثل ما قلنا في الثمر؟ نقول: لا، هي ليست تابعة لما فيه شفعة، يعني هي ليست لا تثبت فيها الشفعة وليست تابعة، بخلاف الغرس في الأرض. الغرس نعم ليست تثبت فيه الشفعة، لكنه تابع للأرض. أما السيف والسياق ليست تابعة. ولهذا علل الشارع قال: لأن ذلك لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فيقسم الثمن على قدر قيمته. قلنا أنه يأخذ بالثمن، نقدر القيمة ثم يقسم الثمن على بحسب القيمة. قال المؤلف رحمه الله: تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. هذه مسألة أثر تلف بعض المبيع في الشفعة. إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. مثال ذلك أرض بين زيد وعمرو شركة فيها غراس، باع عمرو نصيبه من الأرض 12,000 ريال. ثم تلف الغراس فنقصت القيمة. أهل الخبرة قدروا الأرض قبل التلف وفيها الغراس 10,000، وقدروها بعد أن تلف الغراس 5,000. قدر النقص هنا كم؟ النصف. النصف. فيأخذ الشفيع النصيب بكم؟ أعطونا النتيجة النهائية كم؟ 6. 6 اللي هي نصف الثمن. نصف الثمن، لأنه يعني عمرو باع ب12,000. هذا معنى قوله فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ليس من القيمة وإنما من الثمن. قال ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. هذه الصور لا تثبت بها الشفعة. الصورة الأولى، مؤلف ذكر 3 صور. الصورة الأولى الشفعة بشركة وقف، صورة المسألة إذا كان هناك شركة في أرض أحد الشريكين نصيبه من الأرض وقف عليه، وقف عليه فهو موقوف عليه هذا النصيب من الأرض. شريكه الآخر يملك الأرض ملكا يعني طلقا، يعني ليس وقفا. فصاحب الملك الطلق باع نصيبه من الأرض، فهل لشريك الذي هو الموقوف عليه أن يشفع؟ ليس له حق الشفاعة. هذا معنى قوله ولا هذا مثال قوله ولا شفعة بشركة وقف. وعلل ذلك لأن الموقوف عليه لا يملك ملكا تاما. الموقوف عليه المعين، طبعا في صورة الموقوف عليه المعين لا يملك ملكا تاما، لأن ملكه لا يبيح له التصرف في الرقبة. هل يستطيع أن يبيع نصيبه؟ ما يستطيع أن يبيع نصيبه، فلا يثبت له الحق الشفعة. قال ولا في غير ملك سابق، هذه الصورة الثانية التي لا شفعة فيها، فلا تثبت الشفعة في غير ملك، يعني في غير ملك للرقبة. فلا بد أن يوجد في الشفعة ملك سابق. للشفيع، كل الشفيع ملك سابق. أما إذا لم يكن للشفيع ملك أو كان له ملك لكنه غير سابق فلا حق له في الشفعة. مثال ما إذا كان ليس له ملك، قالوا لو استأجر رجلان بيتا فأجر أحدهما نصيبه، فليس لشريكه شفعة، لأن الشريك ليس له ملك، يعني لا يملك الرقبة. ولهذا في الشرح قال: ولا شفعة في غير ملك للرقبة. المستأجر يملك ماذا؟ المنفعة، ولا يملك الرقبة، فليس له حق شفعة. لا بد أيضا أن يكون الملك سابقا. مثلوا لذلك، قالوا: إذا ملك شريكان دارا صفقة واحدة فهل لأحدهما حق الشفعة على الآخر؟ لا حق لأحدهما على الآخر، لأنه ليس ملك أحدهما سابق للآخر. وعللوا أيضا، قالوا: لعدم الضرر، يعني هما أقدما على الشراء شراكة، والشرع أثبت الشفعة لدفع الضرر، وهنا لا ضرر حينئذ. الصورة الأخيرة قال: ولا لكافر على مسلم، بمعنى إذا كان باع المسلم نصيبه من الأرض أو باع شخص نصيبه من الأرض على كافر، لا، صورة المسألة يكون شخص اشترك مع كافر، شخص مسلم اشترك مع كافر، المسلم باع نصيبه على مسلم، الشريك الكافر أراد حق الشفعة، أراد أن يشفع، يعني ينتزع الحصة من المسلم الذي اشترى نصيب شريكه، هل له الحق في ذلك؟ المؤلف يقول: ولا لكافر على مسلم. وعلّوا ذلك، قالوا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومر معكم في باب الجهاد أنهم منعوا استعلاء الكفار على المسلمين في البناء، قالوا: وهذا، يعني هذه المسألة في الشفعة، معنى يختص بالعقار، فيشبه منع استعلاء الكافر على المسلم في البنيان الذي تقدم في بابه. المسألة الأولى أثر تصرف المشتري في الشفعة، والمسألة الثانية غلة الشخص ونماؤه، والمسألة الثالثة بناء المشتري وغرسه، والمسألة الرابعة أثر موت الشفيع في الشفعة، والمسألة الخامسة الثمن الذي يأخذ به الشفيع. ثم تكلم عن الخلاف بين أطراف الشفعة، وختم الباب الكلام على من عليه عهدة الشفير والمشتري. المسألة الأولى التي ذكرها في هذا الفصل أثر تصرف المشتري في الشفعة. قال: وإن تصرف مشتريه، يعني مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة، المشتري اشترى الشخص من أرض الشركة ثم تصرف في هذا الشخص بأن وقف الشخص الذي اشتراه أو وهبه لأحد من الناس أو تصدق به على أحد أو رهنه، في هذه الحالة في جميع هذه الحالات تسقط الشفعة، وبالتالي ليس لشريك البائع أن يشفع في هذه الحالات. لماذا؟ قالوا: لما فيه من الإضرار بالطرف الثالث، وهو الموقوف عليه أو الموهوب له أو نحوه ممن ذكروا. فالمشتري الآن وقف على أناس وعلى زيد من الناس، فالانتزاع هذا من الموقوف عليه أو من الموهوب له هذا فيه إضرار به. وقد تقدم أن حق الشفعة ثبت بإزالة الضرر عن الشريك، وتقدم من القواعد أن الضرر لا يزال بضرر مثله. ولو أثبتنا حق الشفعة في مثل هذه الصور لكان إزالة ضرر بضرر آخر يلحق الموقوف عليه أو يلحق الموهوب له، لأن هؤلاء ملكوا الشخص بغير الوهم، الموهوب له ملك بغير الوهم، فالموقوف عليه المعين أيضا يملكه وإن كان ملكا غير تام بغير الوهم، فانتزاعه منهم هذا فيه إضرار بهم. ولهذا قال المؤلف إن الشفعة في هذه الأحوال تسقط، لكنه قال: لا بوصية. يعني إذا فرضنا أن المشتري أوصى بالشخص الذي اشتراه، فهذا لا يسقط الشفعة. لماذا؟ هذا مقيد بما إذا كان ذلك قبل قبول الموصى له، يعني لا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصى، لأن الوصية لا تلزم قبل ذلك. الوصية متى تلزم؟ إذا مات الموصي ثم قبل الموصى له، حينئذ تلزم الوصية. أما قبل ذلك فالوصية غير لازمة، وبالتالي الشفعة تظل باقية قبل لزوم الوصية. طيب، إذا فرضنا أن الشفيع أخذ الشخص الموصى به قبل لزوم الوصية، ما أثر ذلك الوصية؟ الوصية تبطل، ولهذا قال: وتبطل الوصية بأخذ الشفيع، ويستقر الأخذ له لسبق حقه على حق الموصى له، فحقه سابق، لأن الوصية كما ذكرت لم تلزم، فيدفع الثمن إلى الورثة الذين هم ورثة من؟ ورثة الموصي، يدفع الثمن الشفيع إلى ورثة الموصي وله أن يأخذ الشخص. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله عليه وسلم على